من المستمع محمود أحمد روسا بعث بسؤال ضمن برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في أحدها يقول: جاء في بعض الأحاديث عن زكاة الركاز، فما هو الركاز؟ الركاز دين الجاهلية، الأموال التي توجد في بعض الخريبات أو في بعض الصحارى من دين الجاهلية، عليها علامات الجاهلية الكفار، إما ذهب أو فضة أو أواني أو سلاح أو غير ذلك من الأموال، تكون مدفونة في الأرض عليها علامة تدل على أنها من دين الجاهلية، عليها علامة الدولة الكافرة، عليها علامة الكفار، هذا يسمى ركاز، لأنه مركوز في الأرض يعني مدفون فيها. ركاز معنى مركوز، فالمعنى أنه يجده مدفونا في الأرض ليس معدنا، لا مدفون، فهذا فيه الخبث لولي الأمر، إذا كان في بلاد إسلامية يعطي ولي الأمر الخمس، أما كان في غير بلاد إسلامية يصدق بالخمس، صدق بالخمس على الفقراء والأربع أهله، الخمس كالزكاة يصدق على الفقراء، وإن كان في بلاد إسلامية فيها والي مسلم يعطيه إياه لبيت المال، والأربعة الأخماس له، هذا يسمى ركاز. أما المعدن اللي من أصل الأرض، معدن ذهب أو فضة، هذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، من استخرجه يكون له، وإذا استخرج ذهبا يبلغ النصاب زكاة إذا حال عليه الحول، أو استخرج فضة زكاة إذا حال عليها الحول. أما إذا كان شيء آخر من المعادن كبريت أو غير ذلك له، لا يكون له ما أخذها من هذا المعدن، يكون له إذا كان في أرض ميتة ليست مملوكة لأحد. نعم، جزاكم الله خيرا.